بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. نحن اليوم بإذن الله تعالى في الدرس الثاني في هذا اليوم العاشر من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجرية، في الدرس الثاني من التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمقدمة الكتاب إلى قوله رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. إلى هنا انتهينا في الدرس الماضي، ونكمل تأسيسا على ما سبق. قوله رحمه الله تعالى بعد ذلك: من ضمن ما يجب على المسلم وما هو عليه معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله تبارك بأسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، قال رحمه الله: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. وقوله رحمه الله هنا لا يلحدون من الإلحاد، يعني والمقصود بالإلحاد الميل عن الجادة وعن الطريق. والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ذكره أهل العلم وبينوا أنه على أنواع، فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى أن الإلحاد فيها قد نهى الله تبارك وتعالى عنه، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو الميل بها عن الوجه الحقيقي والشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وهو كما قلت على أنواع، ومنها أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، كما سماه النصارى أبا، وكما سماه الفلاسفة علة، فهذا كله من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، لأن هذا مما يحرم افتراء اسم على الله تبارك وتعالى. وسيأتي أو سبق الإشارة إليه أن الأسماء الله تبارك وتعالى تتضمن الصفات، تتضمن الصفات، ليس من أسماء الله عز وجل اسما لا يتضمن صفة. فإذا سميت الله تبارك وتعالى أبا وهو لم يسمي نفسه بذلك، فأنت أعطيته هذه الصفة المستنكرة بالنسبة لله عز وجل، خاصة إذا قصد بها حقيقتها كما عليه النصارى، كما عليه النصارى فإن ذلك مما لا يجوز، وكذلك حين يقصد حقيقتها كما يقول بذلك كالفلاسفة حين يقولون إن الله تبارك وجود وليس هو موجود جل وعلا، وهذا كله من الضلال والانحراف في باب الأسماء والصفات. ومن أنواع الإلحاد أيضا كذلك تسميته بما يتنزه به عن النقائص، بما يتنزه به عن النقائص جل وعلا، فهذا من الإلحاد في أسماء الله، فهذا من الإلحاد في أسماء الله، كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا لا يجوز تسميته بما لا يليق به، لأنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن عما لا يليق، ووصف أسماءه كلها بالأسماء الحسنى. وصف الله تبارك وتعالى نفسه وسمى نفسه بالأسماء الحسنى، أي البالغة، البالغة الحسن وعظيمة الحسن، كل أسماء الله تبارك وتعالى. وكذلك من الإلحاد جحد معاني الأسماء والصفات، بأن تطلق على الله تبارك وتعالى أسماء لا معاني لها تقوم في الخالق، لا معاني لها تقوم في الخالق، فهذا من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى، كما عليه الجهمية والمعتزلة، فإنهم يسمون الله تبارك وتعالى بالأسماء التي سمى بها نفسه، ولكنهم لا يطلقون حقيقة المعنى على الله عز وجل. فإذا قالوا إن الله عليم أو سميع أو بصير، كل ذلك ينفون عن الله تبارك وتعالى حقائق هذه الأسماء، فهذا من الإلحاد، لأنه هذا يكون من جنس هذه الأسماء، تكون من جنس مسميات الأشياء أو مسميات بني آدم، فإن الرجل قد يتسمى صالح وليس بصالح، وقد يتسمى عبد الله وليس بعبد لله، ونحو ذلك. أما أسماء الله تبارك وتعالى فهي تدل على المعاني التي أطلقت عليه، فلهذا ذلك من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. فهذه الأنواع أيضا يضاف إليها تسمية الأصنام بأسماء الله تبارك وتعالى، إطلاق أسماء الله عز وجل على ما لا يستحق أن يطلق عليه من معبودات بني آدم وأنواع شركهم، كما يقال إنهم ثبت أو ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن مجاهد أن اللات، هذا الاسم أخذوه من الإله، والعزة أخذوه من العزيز، فإطلاق أسماء الله تبارك وتعالى على هذه المعبودات هو من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. هذا الذي ذكره أهل العلم فيما يتعلق بالإلحاد في أسماء الله. أما قوله تبارك وتعالى، أما قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، فالإلحاد أيضا في آيات الله ذكره الله عز وجل، فقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. والإلحاد في آيات الله عز وجل هو إنكارها، هو إنكار معانيها أو إنكار دلالتها أو إنكار أنها من الله تبارك وتعالى أو إنكار ما أمرت به جل، ما أمر الله تبارك وتعالى به جل وعلا، فهذا كله من الإلحاد في آيات الله، هذا كله من الإلحاد في آيات الله. فإذا أمر الله تبارك وتعالى بأمر أو نهى عن نهي أو أخبر بخبر أو وجه بالتوجيه وينكره أحد من الناس، هذا لا شك أنه من الإلحاد في آيات الله. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، يعني أن أهل السنة لا يكيفون ولا يمثلون. وهنا قواعد ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، يحسن أن نؤكد عليها في بداية الكلام عن صفات الله عز وجل، لأن كل الكلام في صفات الله تبارك وتعالى يعود إلى ثلاث قواعد لا يجوز لمسلم أن يتعداها فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. ثلاث قواعد نص عليها أهل العلم، ذكروها واستنبطها أهل العلم من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه القواعد الثلاث يجب عليكم كل مسلم أن يعتني بها، ولنعلم أن من ضل في باب الأسماء والصفات إنما ضل بتفريطه بقاعدة من هذه القواعد الثلاث. أما القاعدة الأولى فهي إثبات كل ما أثبت الله تبارك، إثبات كل ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته، هذه القاعدة الأولى، يعني أن يكون معتمدك ومرجعك في كل ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى هو على الإثبات الوارد في الكتاب والسنة، وكذلك نفي كل ما نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه، فيكون عند المسلم في مسألة الصفات إثبات ونفي، فما أثبته الله يثبته وما نفاه عن نفسه ينفيه. هذا الواجب على كل مسلم، لأن العلم المتعلق بالله تبارك وتعالى كله من علم الغيب، العلم بالله تبارك وتعالى من علم الغيب، ونحن إنما عرفنا الله تبارك وتعالى بما عرف به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو عرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا علم بالله عز وجل إلا من خلال النصوص الشرعية. نعم هناك بعض العلم قد يتوصل الإنسان إليه من خلال النظر العقلي أو ما إلى ذلك، لكن هذا لا يفي بالغرض ولا يكون حكما على ما ذكر الله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا القاعدة الأولى هي إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات، ونفي ما نفى عن نفسه من الصفات، لأن هناك إثبات صفات كمال أثبتها الله لنفسه، وهناك صفات نقص نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه، وهي في المقابل يثبت لله تبارك وتعالى بها الكمال، يثبت لله تبارك وتعالى بها الكمال، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء أو لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا في النفي. وأما الإثبات فأكثر الآيات جاءت على الإثبات، إثبات الصفات: السميع البصير، العليم الحكيم، العلي العظيم ونحو ذلك. فإذا هذه القاعدة الأولى، فكلما مرت عليك صفة في كتاب أو في كلام عالم أو في عرض عارض، كل ذلك إذا مر عليك يجب أن تمره على هذه القاعدة، فإن كان يعني هذه القاعدة تجيزه فأجزه، وإلا فتوقف فيه أو أعرض عنه أو لا تقبله. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: نفي التمثيل عن الله تبارك وتعالى. فكل صفة من صفات الله عز وجل أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تمر على هذه القاعدة في الإثبات، لا بد أن تمر على هذه القاعدة في الإثبات، وهي أن لا يشبه ولا يمثل الله تبارك وتعالى بأحد من خلقه، أن لا يمثل الله عز وجل ولا يشبه بأحد من خلقه. فإذا قلنا سميع وقلنا بصير وقلنا عليم وقلنا إن له العلو وقلنا إن له يدا ووجها، وكل ما أثبت الله تبارك وتعالى، فهذه الصفات قد تكون موجودة في المخلوقات، تكون موجودة في المخلوقات، ولكن اتصاف الله تبارك وتعالى بها على صفة أو على كيفية أو على حالة أو إثباتا لا يشبه إثبات ما نثبت لأحد سواه سبحانه وتعالى. فهو حين نقول توحيد الأسماء والصفات، يعني أنه واحد في أسمائه وصفاته، أنه واحد في أسمائه وصفاته، ليس له مثيل ولا شبيه جل وعلا، ليس له مثيل ولا شبيه جل وعلا. فإذا هذه القاعدة الثانية، وهاتان القاعدتان العظيمتان الأصيلتان اللتان انحرف عنهما كل من انحرف في باب الأسماء والصفات، انحرف بسبب عدم تطبيقه لهاتين القاعدتين، بسبب عدم تطبيقه لهاتين القاعدتين، وكل من انحرف في هذا الباب فإن انحرافه يعود إلى عدم التطبيق الصحيح لهاتين الآيتين، لهاتين القاعدتين. والدليل على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى كما في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالآية الأولى نفت التمثيل عن الله تبارك وتعالى، فالجزء الأول من الآية، فالجزء الأول من الآية نفى التمثيل عن الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والجزء الآخر من الآية أثبت لله تبارك وتعالى صفة، فأعطتنا هذه الآية قاعدتان، فأعطتنا هذه الآية قاعدتين مهمتين وخطيرتين، أعطتنا هذه الآية قاعدتين خطيرتين ومهمتين جدا. لماذا؟ لأنهما في الحقيقة قررا إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وفي نفس الوقت قرر أو نفي عن الله تبارك وتعالى، نفي عن الله عز وجل المثال، نفي عن الله عز وجل المثال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة بكيفية لا يشبهه جل وعلا فيها أحد من خلقه، لا يشبهه جل وعلا فيها أحد من خلقه، فله الوحدانية. فنقول حين نقول له الوحدانية في الأسماء والصفات، فهذا هو معناها، أننا نثبت لله تبارك وتعالى الصفة على كيفية لا يثبت لغيره مثلها، لا يثبت لغيره مثلها. فإذا هذه هي القاعدة الأولى، هاتان القاعدتان هما قاعدتان خطيرتان عظيمتان فيما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. والقاعدة الثالثة هي قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري، قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الباري، لأنه ما من موصوف بصفة إلا ولصفته كيفية، إلا ولصفته كيفية. ولكن بالنسبة لله عز وجل نحن لا نعلم كيفية صفة الله تبارك وتعالى، نحن لا نعلم كيفية صفة الله تبارك وتعالى، إنما نعلم أنه موصوف مثلا بصفة الوجه كما قال تبارك وتعالى، موصوف بصفة الوجه كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام، وموصوف بصفة اليد كما سيأتي أيضا، وموصوف بصفة العلو جل وعلا، وموصوف بصفة السمع والبصر ونحو ذلك. لكننا في الواقع لا نستطيع أن نثبت لهذه الصفات كيفية، لا نستطيع أن نثبت لهذه الصفات كيفية البتة، لا نعلمها، يعني لا نعلمها، هي لها كيفية لكن غير معلومة لنا، غير معلومة لنا. والدليل على هذه القاعدة هي قول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تبارك وتعالى لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد. فإذا كان ليس له كفوا فإذا لا تستطيع أن تكيف صفاته، لا تستطيع أن تكيف صفاته، لأن صفاته تبارك وتعالى لها كيفية لكنه لم يخبرنا عنها، لم يخبرنا الله تبارك وتعالى عن هذه الكيفية. فإذا نحن هنا نتوقف في كيفية اتصاف الباري، نحن نصفه نعم بالصفات ونتوقف في الكيفية وننفي التمثيل، نتوقف في الكيفية وننفي التمثيل. فإذا نحن في الحقيقة أمام بالنسبة لصفات الله عز وجل أمام هذه القواعد الثلاث، هي التي نخرج بها من كل انحراف وقع فيه أحد من المسلمين في هذا الباب، نخرج بهذه القواعد الثلاث من كل انحراف وقع فيه أحد من المسلمين في هذا الباب. وأكد رحمه الله تعالى على هذه المعاني بقوله لأنه سبحانه ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، يعني لا تذكر لها كيفية لأن الكيفية لم نخبر بها، لم نخبر بها. فالله تبارك وتعالى كما ذكر له الصفات العلى وموصوف بكل صفات الكمال، لكننا لا نعرف كيفية صفة واحدة منها، لا نعرف أي صفة من هذه الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، لا نعرفها. ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، يعني هذان الأمران منفيان، هذان الأمران منفيان، فلا نكيف ولا نمثل، لا نكيف ولا نمثل. وهذا كله بناء على النصوص الشرعية، ليس من كيسنا ولا من كيس علمائنا ولا من كيس آبائنا شيئا من هذه القواعد، هذه قواعد قررها الرب تبارك وتعالى من ضمن ما قرر في كتابه، وقررها رسوله صلى الله عليه وسلم من ضمن ما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دين الله. ثم برر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه هذا النفي، وهو نفي الكيفية ونفي التمثيل، لأنه سبحانه لا سمي له، يعني لا مسامي له مشابه ولا كفء، ليس له كفء جل وعلا في سائر مخلوقاته، ولا ند يعني نظير أو مثيل، هذا كله نفاه الله تبارك وتعالى، فقال فلا تجعلوا لله الأنداد، وقال تبارك وتعالى لم يكن له كفوا أحد، وقال جل وعلا هل تعلم له سميا، فهذه كلها معاني أثبتها نفاها الله تبارك وتعالى وأكد على نفيها في كتابه. ثم قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، لذا قال الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، والأمثال هي الأقيسة، الأمثال هي الأقيسة، فلا تقول إن يد الله تبارك وتعالى على مثل يد مثلا أي مخلوق من المخلوقات، فلا تقول ذلك، فإن ذلك ممتنع، ذلك ممتنع، وهذا بداهة يعني من ناحية العقل بداهة يجب أن يمتنع. لماذا؟ لأننا لم نعلم كيفية الصفات ولم نرى الشبيه والمثيل، ونحن قبل ذلك لم نرى الله، فإذا لا نستطيع أن نمثل صفاته جل وعلا بصفات خلقه. قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه لا كما قال الله فلا تضربوا لله الأمثال، وإنما القياس الجائز بالنسبة لله عز وجل قياس الأولى كما يقول العلم، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فإذا أردت أن تتحدث في صفات الله عز وجل وتقرر صفة موجودة في الإنسان لله تبارك موجودة للإنسان وهي موصوف بها الله تبارك وتعالى، فإن الله موصوف بالصفة على الصفة الأعلى، على الصفة الأعلى، فلا يستخدم مع الله عز وجل إلا قياس الأولى كما يقول العلم، كما نص على ذلك الله عز وجل فقال وله المثل الأعلى. فقال شيخ الإسلام رحمه الله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، يعني أن هذه المقررات التي قررها الله تبارك وتعالى هي مقررات من هو أصدق حديثا وأصدق قيلا وهو العليم الخبير، وهو الذي أنزل هذا الكتاب لهدايتنا وتعليمنا وإرشادنا. فإذا الله تبارك وتعالى لن يضع كلمة في كتابه فيها ليست هداية ولا نور، بل هو كتاب مبارك أنزلناه إليك، وهو كتاب فيه الهدى والنور، وتكفل الله تبارك وتعالى لمن عمل به واتبعه أن يكون من أهل جنته وأهل رضوانه. فإذا هذا الكتاب كتاب هداية، فالله تبارك وتعالى تكفل به بالتعريف بنفسه، فقال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا الله تبارك وتعالى كما يقول شيخ الإسلام فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وهذه إشكالية من إشكاليات المتكلمين الكبيرة، من إشكاليات المتكلمين الكبيرة أنهم يتحدثون عن الله عز وجل بما لم يتحدث به عن نفسه، بما لم يتحدث به عن نفسه، فبعض النفي باطل، بعض النفي الذي قالوه باطل، وهذا النفي من الدليل على بطلانه أنه أبطل دلالة الصفات، دلالة الآيات على الصفات، أنه أبطل دلالة الصفات على الآيات. فمثلا تجد المتكلمين بكل يعني ملء فم يقولون إن الله تبارك وتعالى ليس بجسم، يقولون إن الله عز وجل ليس بجسم، فإذا ما فتحت المصحف من أوله إلى آخره، أو إذا ما ذهبت إلى السنة النبوية من أولها إلى آخرها، لا تجد أن الله تبارك وتعالى قد نفى عن نفسه أن يكون جسما، لا تجد هذا النفي موجود، كما تجد النفي عنه السنة والنوم والتمثيل والقياس على خلقه ونحو ذلك، هذا تجده، لكن لا تجد أن الله نفى الجسم. فلذا هؤلاء الناس يقولون أن الله ليس بجسم، ثم يجعلون ذلك قاعدة كبرى، فإذا ما أتيت إليه بآية فيها إثبات صفة من الصفات لله، يد أو وجه أو قدم كما ثبت في السنة أو ينزل أو ما، قال لا هذه صفات الأجسام، قال هذه ماذا؟ صفات الأجسام. هذا تقول على الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وهو كما يقول شيخ الإسلام عقب على ذلك بقوله وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، يعني المعاني التي قررها الله عز وجل أنزلها بعلمه، أنزلها تبارك وتعالى بعلمه، تنزيل من حكيم حميد، هذا القرآن كتاب فصلت آياته وأنزله الله عز وجل بعلمه، وليس اعتباطا وضعت الكلمات واصطفت الجمل وقررت المعاني، ليست اعتباطا، فلذلك ليس لأحد أن يضع قاعدة ثم يحاكم إليها دين الله أو يحاكم إليها عباد الله أبدا، هذا من الافتراء على الله عز وجل، هذا من الافتراء على الله عز وجل. فإذا الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه وبغيره حين يصف نفسه جل وعلا: كن على على على جاء كن اعلم أنك على الجادة، حين تأخذ بهذا، وأن أهل الضلالة حتى لو ملأوا الأرض، حتى لو كان كل أهل الأرض على ضلالة في هذا الباب، فأنت ما دمت على كتاب الله فأنت على الجادة، فأنت على الجادة ما دمت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا من القواعد العظمى هذه أن الله سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، حتى بغيره، يعني الله عز وجل علمه محيط بكل شيء، علمه محيط بكل شيء، فحين يقرر جل وعلا معاني تتعلق بأسمائه وصفاته هو يعلم ما سيكون من كلام الناس، هو سيعلم ما يكون من كلام الناس ومن كلام الفلاسفة ومن كلام المتكلمين ومن كلام أهل البدع، يعلمه جل وعلا، يعلمه جل وعلا. لهذا الله تبارك وتعالى أحكم آياته، أحكم آياته جل وعلا حتى تكون هادية للبشر، هادية لمن أراد الهداية. أما من تنكب الطريق وأخذ بالجواد يمينا وشمالا فهذا نسأل الله العافية فتح الباب باب الضلالة على نفسه. ثم قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون، يعني الذين بلغوا عن الله عز وجل، بلغوا البلاغ الصحيح وبلغوا البلاغ الذي ليس فيه زيادة ولا نقصان، ونحن نعتبر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك كل الرسل لأنهم انتقاء وصفوة، والله تبارك وتعالى يعلم مداخلهم ومخارجهم ويسمعهم ويراهم، كما قال جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. ونعتبر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم على هذا المنوال العظيم والكريم والشريف الذي عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. فالله تبارك وتعالى قال لنبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. معنى ذلك أن ليس للنبي فرصة أن يتصرف في كلام الله عز وجل. لماذا؟ لأن كلام الله أمر آخر، كلام الله عز وجل شيء آخر غير كلام البشر. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله: إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. فهذه رحمة عظمى لأهل الإسلام وكرامة لهم، وأنبياء الله عز وجل أدوا الرسالة كما أمر الله تبارك وتعالى، كما أمر الله عز وجل. فلذا يقول شيخ الإسلام: ثم رسله صادقون مصدقون. وجاء الإشكال عند أهل الكلام في الغالب من عدم الثقة وعدم العلم، إما عدم الثقة بكلام الله وكلام رسوله، أو عدم العلم بكلام الله وكلام رسوله، أو الهوى الذي يجرهم إلى ما يخالفون به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وهذا حق رحمه الله. المسلم السني إذا نظر إلى كلام الله عز وجل كلام رسوله ثم نظر في المقابل في أهل البدع، خذ ما شئت من أهل البدع، سواء كان شيعيا، سواء كان صوفيا، سواء كان متكلما، سواء كان أيا كان على من من من فرق المسلمين، تعجب أنهم في الحقيقة يقعدون قواعد ويضعون أصول ويبنون دينهم على هوى، ليس على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس على كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله، ثم يحاكمون كلام الله وكلام رسوله إلى ذلك الهوى، ثم يحاكمون كلام الله وكلام رسوله إلى ذلك الهوى. فتجد مثلا أن الشيعة اخترعوا موضوع الإمامة اختراعا ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس يعني أن الإمامة ليست جزء من الدين، لا، هي من الدين، ولكن ليس كل المخترعات التي اخترعوها من الدين، كل المخترعات التي اخترعوها فيما يتعلق بالإمامة وأنها ركن من أعظم أركان الدين وأن الدين لا يقوم إلا بها، بالإضافة إلى تلك التعيينات من الأئمة الذين يجعلونهم نظما وأن ذلك هو الدين وأن الدين إذا لم يقم به الإنسان بهذه الكيفية فلا دين له، وما شئت من هذه الدعاوى التي لا أزمة لها ولا خطأ. وكذلك إذا نظرت في كلام المتكلمين في صفات الله تبارك وتعالى ستجد أن قاعدتهم في هذه الأشياء كقاعدة المعتزلة أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالصفات لأن ذلك فيه إثبات للذوات مع الله، أو لا يوصف بالصفات لأن ذلك فيه إثبات الجسمية لله تبارك وتعالى، أو لا يوصف بالصفات لأن ذلك تشبيه، هذه قواعد كلها ما أنزل الله بها من سلطان. أما التشبيه نعم نفاه، وليس هناك تعارض بين الإثبات والتشبيه، ليس هناك تعارض بين الإثبات والتشبيه، فنحن في الواقع متى ما يعني من أمورنا العادية والمتعلقة بالمخلوقات أننا إذا وصفنا الإنسان بصفة السمع ليس سمعه كسمع القط مثلا ولا بصره كبصر القط مثلا، فننفي بينهما التشبيه، فلا نحمل الإنسان رؤية كرؤية القط ولا نحمله سمعا كسمع القط ولا حالا كحال باقي الحيوانات، إنما سمعه يخصه. فما بالنا إذا جئنا إلى الله تبارك وتعالى هذه القاعدة تطير في الهواء ويصبح كل صفة لا يوصف الله تبارك وتعالى بها لأن ذلك فيما يزعمون تشبيه. فإذا هذه الأمور التي أحدثها الناس في الحقيقة هي إحداث من لا علم عنده، إحداث من لا علم عنده ومن يقول ما لا يعلم حقيقة المقالة وأثرها ومردودها على دين الله تبارك وتعالى. لهذا يقول شيخ الإسلام بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ما لا يعلمون من التقريرات التي قرروها وأبطلوا بها ما قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه الله، لأن التسبيح التنزيه، لأن التسبيح هو التنزيه، أن ينزه الله عز وجل عن كل ما يليق به، فهذه كلمة عامة التسبيح، وقد وردت في القرآن الكريم في مواطن كثيرة جدا، وافتتح الله تبارك وتعالى بها سورا عديدة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات والأرض وما في الأرض، فهذه آيات كثيرة ذكرها الله عز وجل بالتسبيح، والمقصود بالتسبيح هو التنزيه، هو التنزيه عن كل ما يليق، هذه كلمة عامة اشتملت على معاني عظيمة ذكرها الله عز وجل وجعلها جزء من دين المسلم أن يسبح الله فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، والتسبيح من أعظم الكلمات المباركات. فقال الله عز وجل مسبحا لنفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عن كل وصف صدر من أحد عنه مما لا يليق به، مما لا يليق به. وهذا باب واسع انحرف إليه طوائف وأمم من بني آدم نسأل الله العافية، سواء كانوا من المشركين أو حتى من الذين ينتمون إلى الإسلام. ثم قال وسلام على المرسلين، فسلم ربنا تبارك وتعالى على المرسلين لسلامة كلامهم، وأنهم من أصدق الناس قيلا، وأنهم من أصدق الناس حديثا، وأنهم مؤتمنون على ما جاء عن الله تبارك وتعالى وما أوحى به إليهم جل وعلا. فسلم الله تبارك وتعالى على المرسلين، ويقول بعض العلم إن من مثل هذه الآية يؤخذ السلام على المرسلين إذا ذكروا، فإذا ذكرت نوح تقول عليه السلام، وإذا ذكرت إبراهيم تقول عليه السلام، وإذا ذكرت داود تقول عليه السلام ونحو ذلك. ثم قال والحمد لله رب العالمين على ما قرر من الشرع والدين والقواعد العظيمة والمباني الكريمة الهادية لدين الله تبارك وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معقبا على هذه الآية فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، عما وصفه به المخالفون للرسل، لأن المخالفين للرسل كل هذه الأمم التي تسمع بها من قبل أو التي هي معاصرة لنا أو التي ستأتي ممن لا يتبع الأنبياء هم من المخالفين للرسل، وستجد ضلالهم في جزء من أجزاء المخالفة للرسل، فإما خالفوهم في التوحيد، توحيد الألوهية أو في توحيد الربوبية أو في توحيد الأسماء والصفات أو في ذلك كله، أو خالفوهم في القدر أو خالفوهم في اليوم الآخر، كل ذلك مخالفات موجودة في بني آدم مخالفين بذلك ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين، وسلم على المرسلين لاستلامة ما قالوه من النقص والعيب، وحاشاهم أن يأتي منهم عليهم الصلاة والسلام النقص والعيب تجاه الله تبارك وتعالى. فهم في الواقع جاءوا بما يدل على الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، وعلى ما فيه تعظيم الرب تبارك وتعالى، وعلى ما فيه صرف القلوب إليه جل وعلا ودعوتها إلى تعظيمه وإجلاله والخوف منه والخشية منه سبحانه وتعالى ومحبته أيضا. فهذا كله مما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه قاعدة مهمة تتعلق بكل صفات الله تبارك وتعالى. فهناك من صفات الله ما فيه الإثبات وفيه ما فيه النفي، يعني أن تنفي عن الله عز وجل وتنفي ما نفى وتثبت ما أثبت. وأما النفي بلا دليل شرعي لا يجوز، كما قلنا في مسألة الجسم، وكما سيأتي الإشارة إليه في مسألة المكان أو مسألة الجهة أو نحو ذلك من السلوب التي يقولها المتكلمون. ثم هذه السلوب يتسلطون بها على آيات الله تبارك وتعالى فينفونها، ويتسلطون بها على صفات الله فيبطلون دلالتها، ويتجهون إلى ما يسمونه التأويل وهو التحريف، إلى ما يسمونه التأويل وهو التحريف. ثم قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. وهذا هو ميزة أهل السنة والجماعة، خذها عني قاعدة، أن أهل السنة والجماعة هم من اتبع الرسل، هم ممن اتبع الرسل، وكل من خالف الرسل فليس من أهل السنة والجماعة، فليس من أهل السنة. لأن معنى ماذا تعني أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين اقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، التزموا اقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في الدين، فلا يقررون قاعدة ولا يقررون مسألة إلا بناء على ما قرر الله عز وجل أو قرر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا صاروا أهل السنة، فمن هنا صاروا أهل السنة. وأما أهل الجماعة فكونهم يلتزمون بالجماعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها الله تبارك وتعالى ونهى عن الفرقة جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وقوله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالله تبارك وتعالى وجه المسلمين إلى الالتزام بالجماعة، فصار أهل السنة والجماعة هم من انضبط على هذين الأمرين، وليس منهم من خالف في واحد من هذا. فمن خالف السنة في شيء فليس من أهل السنة على الأقل في هذا الباب، وإن كان قد يكون من أهل السنة في غير ذلك الباب، كما نقول عن المسلم يكون مسلما، المسلم هو من صدق الله تبارك وتعالى بخبره وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والتزم واستسلم لدين الله تبارك وتعالى وتجنب الشرك، هذا المسلم. فالمسلم هو من استسلم لله عز وجل واستسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم وتجنب الشرك. لكن هذا الالتزام وهذا الاستسلام قد يكون صادقا في شيء وقد يكون منحرفا في شيء، فإذا لم يكن هذا الانحراف يأتي على قاعدة من قواعد الإسلام وركن من أركان الإسلام فهو يكون لا زال في إطار أهل الإسلام، لا زال في إطار أهل الإسلام. فكذلك الجماعة من خرج عليها وخالف الجماعة وخرج عليها فإنه يكون خارج عن أهل الإسلام، خارج عن الجماعة، يكون من جماعة الخوارج. ثم قال رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة أما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم، فإنه الصراط المستقيم. وهذا تصنيف من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما جاء به المرسلون، لما جاء به المرسلون. فالمرسلون جاءوا بالصراط المستقيم، جاءوا بالصراط المستقيم الذي نص الله تبارك وتعالى عليه في كتابه كما في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالله تبارك وتعالى هنا حدد الصراط المستقيم بأنه صراط الذين أنعم الله عليهم. وهذا من من من الأدلة العظمى للقدوة في الدين وفي الصراط، للقدوة في الدين وفي الصراط. فالله عز وجل في هذه الآية لم ينسب الصراط إلى نفسه، مع أن الصراط نسبه إلى نفسه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنسبه هنا إلى نفسه في هذه الآية، ولكنه في آية سورة الفاتحة والتي يقرأها كل مسلم في اليوم مرات عديدة نسبها إلى الذين أنعم الله عليهم، فقال: صراط الذين أنعمت عليهم. فهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم. ثم حدد الله عز وجل الذين أنعم الله عليهم كما قال جل وعلا كما قال تبارك وتعالى: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. فالذين أنعم الله عز وجل عليهم هم هؤلاء الناس الذين دعانا تبارك وتعالى إلى التزام صراطهم والتزام طريقهم، التزام صراطهم والتزام طريقهم، لأنهم هم الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالنبيون جعلهم في رأس القائمة، ثم الصديقون الذين كمل صدقهم وعظم صدقهم لسائر الشرع، وبعد ذلك الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله رجاء رفعة دين الله والدعوة لله تبارك وتعالى، ثم الصالحين الذين استقاموا على دين الله عز وجل والتزموا شرعه، كما قال تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء هم الذين أوجب الله تبارك وتعالى سلوك طريقهم، هم الذين أوجب الله عز وجل سلوك طريقهم، وإنما صحح الله طريقهم لأنهم في الواقع هم الذين أيضا التزموا بالطريق الذي يحب الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، يعني بدأ رحمه الله تعالى في موضوع مرتبط بما سبق، فكأن المقدمة كانت تقعيدا، وهذا هو التفصيل، وهذا هو التفصيل. فقال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه، ثم بدأ يسرد ما وصف الله به نفسه من الصفات. فأول ذلك ما يتعلق بالنفي والإثبات وصفات الكمال والجلال له جل وعلا. فقال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، في سورة الإخلاص. والمقصود بسورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد أو سورة الصمد. فهذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. ويقول أهل العلم إن معنى كونها تعدل ثلث القرآن هو أن القرآن اشتمل على التوحيد، واشتمل على القصص، واشتمل على الجزاء الأعمال، واشتمل على جزاء الأعمال، فصار الجزء الأعظم فيه هو، فصار ثلثه ما يتعلق بالتوحيد. وهذه سورة التوحيد، وهذه سورة التوحيد لأنها سورة الإخلاص، سورة ماذا؟ الإخلاص. فقال رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد. بدأها الله تبارك وتعالى بهذه الآية العظيمة: قل هو الله أحد، قرر أنه أحد ولم يقل واحد، لأن الأحد لا يأتي له مفرد، لا يأتي له ثاني، لا يأتي له ثاني، أما الواحد فيأتي له الثاني، ولكن أحد لا يأتي له ثاني، فقال أحد أي فرد جل وعلا. قل هو الله أحد، هذا يعرف، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، إذا لما المشركون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: انسب لنا ربك، انسب لنا ربك، وهذا من جهلهم ونسأل الله العافية تعنتهم، فقالوا: انسب لنا ربك، فقال فأنزل الله عز وجل عليه هذه السورة العظيمة: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد يقول أهل العلم معناها هو السيد الذي قد كمل سؤدده، السيد الذي قد كمل سؤدده، وبعضهم يجعل معناها الصمد هو الذي يصمد لحاجات خلقه، هو الذي يصمد لحاجات خلقه، فالله تبارك وتعالى كل خلقه يرغبون إليه في كل حياتهم وكل معاشهم وكل ما وأعطاهم الله تبارك وتعالى من كل شيء. وقال جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فهو جل وعلا الذي صمد لسائر طلبات خلقه وحاجات خلقه جل وعلا، فلهذا يقول يقال الصمد هو من صمد لحاجات الخلق. وهناك تفسير أيضا للصمد بأن الصمد هو الذي لا جوف له، هو الذي لا جوف له سبحانه وتعالى، ثم عرف بنفسه ونسب نفسه جل وعلا إلى هذه، واحتكم وبين هذه الأصالة له جل وعلا في الأحدية جل وعلا، فقال: لم يلد ولم يولد، قال: لم يلد ولم يولد، فليس له ولد، وإنما الكل خلقه، وإنما الكل خلقه، ولم يولد يعني لم يلده أحد قبله، لم يلده أحد قبله، كما هو حال عموم البشر، وكما هو حال عموم المخلوقات التي نعلمها على الأرض أنها والدة ومولودة، أنها والدة ومولودة، كل الموجودين على هذه الأرض ممن نعرف والد ومولود، فالله عز وجل قال عن نفسه: لم يلد ولم يولد. وهذا فيه رد على النصارى الذين يثبتون لله تبارك وتعالى الولد، ويقولون إن الله، ويقولون إن الله تبارك وتعالى له ولد وهو المسيح عليه الصلاة والسلام، أو كما يقول المشركون عن الملائكة أنهم بنات الله، فهذا كله من الضلال والانحراف، فلم يلد جل وعلا، ولا ينبغي له أن يلد سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن ينسب له الولد، يعني مستحيل نسب الولد إلى الله تبارك وتعالى استحالة تامة، وكل من نسب إلى الله الولد فقد تجاوز حدود العقل، تجاوز حدود الشرع طبعا، وتجاوز أيضا حدود العقل، لأنه لا يمكن أن ينسب لله الولد. لماذا؟ لأن الولد لا بد له من الصاحبة، لا بد له من الصاحبة، ومن المستحيل للأحد الذي لا مثيل له ولا صاحبة له أن يكون، ولا ولد له أن يكون له صاحبة، كما قال جل وعلا: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، وخلق كل شيء. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول: مستحيل أن يكون له صاحبة، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، مستحيل أن يكون له ولد ومستحيل أن تكون له صاحبة. لماذا مستحيل الصاحبة؟ لأن الصاحبة لا بد أن تكون من جنس صاحبها، والله لا، والله تبارك وتعالى فرد صمد ليس له ثاني، ليس له ثاني، ويستحيل كيفما فكرت في هذا الموضوع، لا يمكن أن تفرض، أن يفرض العقل وجود صاحبة له. فإذا امتنعت الصاحبة امتنع الولد، فإذا امتنعت الصاحبة امتنع الولد. لهذا كان من أسفه القول وأفسده القول بأن لله الولد. لماذا؟ لأنه يتجاوز حدود العقل وحدود الشرع. يتجاوز حدود العقل وحدود الشرع. والذين ادعوا لله الولد، يعني كما لو بحثت في كلام النصارى ستجد أنه كلام لا يعني أدلة عليه ولا براهين، ولا يستطيع أحد من النصارى أيا كان أن يشرح هذه الكيفية، هذه الولادة، ما هي هذه الولادة، كيف الله، كيف المسيح صار ولدا لله، لا أحد يستطيع أن يشرحها، ليس يقررها بالدليل، هو في الواقع لا يستطيع أن يشرحها شرحا، فلذا مستحيل أن يكون، لأنه من المستحيل اليقيني أن يكون لله ولد. وقد عبر الله عن ذلك بقوله بديع السماوات والأرض، يعني خالق السماوات والأرض، أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لا يمكن أن يفرض العقل وجود صاحبة لله تبارك وتعالى، وخلق كل شيء وكل مخلوق وكل الموجودين مخلوقاته، كلهم مخلوقون لله تبارك وتعالى. فإذا الله عز وجل في هذه الآية قرر لم يلد ولم يولد، ثم قرر أمرا آخر ولم يكن له كفوا أحد، وهذا في كمال الوحدانية، أنه لا كفء له، لا مثيل له، ولا مكافئ له، ولا ند له، ولا سمي له جل وعلا، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس في مخلوقاته من هو مكافئ لله عز وجل، فهو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. فهذه الآية تضمن هذا الإثبات وهذا النفي، تضمن الإفراد والوحدانية ونفت عنه الشريك والمثيل والولد والوالد، ونفت عنه الولد والوالد. ثم قال رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول، يعني أن القواعد التي سبق ذكرها والتفصيلات من ضمن هذه التفصيلات التي تؤكد تلك القواعد وتؤكد ما يتعلق بالصفات ودخل في باب الصفات، الآية العظمى أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة لا شك، ثم إن السورة التي تعدل ثلث القرآن هي الإخلاص، ثم أعظم آية في كتاب الله، ثم أعظم آية في كتاب الله كذلك هي مقررة لهذه المعاني. يقول رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وجعل تعليقا هنا شيخ الإسلام رحمه الله على قوله ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. هذه الآية لا شك أنها أعظم آية بكتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، سأله: أي آية معك أعظم، أو أي آية في القرآن أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله ورسوله أعلم. ثم ردها عليه ثالثة فأكد عليه أن يقول: نعم الله ورسوله أعلم، لكن هذا سؤال. فقال رضي الله تعالى عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. حقا إنه استخلص رضي الله تعالى عنه هذه الآية من آيات كثيرة، واعتبرها أنها أعظم آية في القرآن، وهي هكذا أعظم آية في القرآن، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنها أعظم آية، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم الجواب. ولا شك أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله لما تضمنت من الصفات العظمى وكذلك التوحيد لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ابتدأها بقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فجعل نفسه جل وعلا هو الإله وحده دون غيره، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى. والكلمة التي شهد الله تبارك وتعالى بها، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وهي الدين، وهذه الكلمة هي الدين، ومن أتى بها فقد صح له الدين، ومن لم يأتي بها فلا يصح له الدين، مهما أتى من الصالحات فإنه لا يمكن أن يقبل منه دين ما لم يأتي بهذه الكلمة، وهي لا إله إلا الله التي رجحت بالسماوات والأرض كما ورد في بعض الأحاديث. فهذه الكلمة أعظم كلمة، وهي التي قام عليها الملة، وهي التي أنكرها الكفار. كل الكفار قاطبة ينكرون هذه الكلمة، كل الكفار قاطبة ينكرون هذه الكلمة، أو يكون عندهم خلل في تحقيقها، ومن حققها شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. فهذه الكلمة هي أعظم كلمة طرقت أذنا، وأعظم كلمة وجدت في الكون، وهي التي خلق الله تبارك وتعالى الكون وخلق الجن والإنس من أجلها، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي أعظم كلمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهي أعظم كلمة تطرق سمعا، وأعظم كلمة ينطق بها لسان، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى. ثم قال الله عز وجل هو لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف نفسه تبارك وتعالى بكمال الحياة، وصف نفسه بكمال الحياة، وهذا يعود إلى إثبات صفة الذات لله عز وجل، إثبات صفة الذات لله تبارك وتعالى. والقيوم يعني القائم على الناس والقائم على المخلوقات والقائم على الكون، القائم على كل نفس بما كسبت. ولهذا يقول العلم إن الحي أثبتت صفات الكمال لله تبارك وتعالى، والقيوم أثبتت صفات الأفعال أو كمال الأفعال لله تبارك وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي مقدمة النوم، فالله عز وجل منفي عنه ذلك. فهذا الذي يقول شيخ الإسلام هذه الآيات وهذه الصفات التي سيذكر هي متضمنة للنفي والإثبات، إثبات الصفات ونفي ما لا يليق بالله تبارك وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، والنوم معروف وهو أخ الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لماذا؟ لأنه القيوم جل وعلا، لأنه القيوم جل وعلا، فهو قائم على الخلق كما قال جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو يدبر خلقه، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويعطي ويمنع ويحرم ويتفضل ويتكرم ويجود سبحانه وتعالى على من شاء، ويدبر شؤون خلقه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهذا الكون كله في تدبير الله تبارك وتعالى، وهذا أثر من آثار هاتين الصفتين العظيمتين الحي القيوم. لهذا بعض أهل العلم يقول إن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، وبعضهم يقول الاسم الأعظم هو اسم الله، لأن كل الأشياء كل الأسماء تعود إليه، لأن كل الأسماء تعود إليه. فقال الله عز وجل عقب ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم، لا مقدمات النوم ولا النوم نفسه، وهذا لكمال قيوميته. وهذا من النفي الوارد في القرآن، يقول العلم كل نفي وارد في القرآن لصفة من الصفات هو يدل من وجه آخر على صفة للكمال، صفة للكمال له جل وعلا. فهو جل وعلا هنا حين قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فمعنى ذلك لكمال قيوميته ولكمال حياته جل وعلا، لكمال قيوميته ولكمال حياته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. ثم قال جل وعلا كما أورد شيخ الإسلام هنا: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في الكون ملكه جل وعلا، ما في السماوات وما بينهما، والأرض وما أقلت، والسماء وما أضلت، كل ذلك ملك لله تبارك وتعالى. فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وهذا من كمال كبريائه وعظمته وجلاله جل وعلا، أن لا يشفع أحد عنده جل وعلا، ولا يتجرأ مخلوق أن يتقدم إلى الله تبارك وتعالى، أن يتقدم إلى الله عز وجل بالشفاعة لأحد. وهذا لكمال وعظمة كبريائه وجلاله جل وعلا. لهذا يوم القيامة إذا الناس رغبوا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يتجرأ أحد منهم إلى الشفاعة، لا يتجرأ أحد منهم للشفاعة بين يدي الله عز وجل، فينقص عنها آدم عليه الصلاة والسلام، وينقص عنها نوح، وينقص عنها إبراهيم، وينقص عنها موسى، وينقص عنها عيسى، كلهم عليهم الصلاة والسلام يدركون من عظمة الله وجلاله أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا ويتقدموا بين يديه، وإنما يتقدم لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكمال الأدب وكمال التعظيم وكمال الإجلال لله تبارك وتعالى. فحين يقول أنا لها، يذهب يسجد عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله تبارك وتعالى عليه من المحامد ما لم يفتحه على أحد قبله، يعني يتملق لله تبارك وتعالى ويتخضع لله عز وجل ويظهر جلال الله تبارك وتعالى وكبرياءه وعظمته، وأنه إنما يفعل ذلك تعظيما لله وإجلالا وانتظارا لإذنه جل وعلا. فلما أراد الله تبارك وتعالى وقضى وقبل منه عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة، قال: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فالله جل وعلا لجلاله وعظمته وكبريائه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون، يقول عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، قل لله الشفاعة جميعا. وهذه الآية في تقرير العظمة لله تبارك وتعالى وإبطال كل دعاوى الكفار والمشركين، لأن المشركين والكفار وسائر دعاة القبور والعباد الأولياء ونحوهم إنما يقصدون بذلك أن هؤلاء شفعاؤهم عند الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالله تبارك وتعالى أبطل ذلك كله بدلالة العظمة والكبرياء له جل وعلا، وأن هذا أمر لا يجرؤ أحد عليه. لهذا المشركون والناس كلهم يوم القيامة ينسون كل هؤلاء ويذهبون إلى الرسل يطلبون منهم الشفاعة، فلا يذهبون إلى اللات ولا إلى العزى ولا إلى هبل ولا إلى المسيح ولا إلى مال سواها. فكل هؤلاء في الواقع نسيهم الناس وأدركوا أنهم حين رأوا الله تبارك وتعالى ورأوا البعث ورأوا النشور أدركوا أنهم كانوا، نسأل الله العافية، كما قال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ثم عقب الله تبارك وتعالى على هذا القول بقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بمعنى أن علمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء، محيط بكل ما فعلت وما لم تفعل وما سوف تفعل، كل ذلك محيط الله تبارك وتعالى بعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه. وهذا من كماله جل وعلا وجلاله أنه لا يمكن أن يحيط البشر به جل وعلا، فالله يعلم ولكن لا يحاط به علما، والله يرى ولكنه لا يحاط به رؤية جل وعلا. لهذا قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى لا يمكن أن تدركه الأبصار، ولا يمكن أن تحيط به العلوم، لا يمكن علم الناس أن يحيط بالله تبارك وتعالى، وإنما نحن نعلم في الحقيقة عنه جل وعلا ما علمنا، إنما نعلم عنه جل وعلا ما علمنا. ثم قال جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فالله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا هنا على عظمته، ضرب لنا هنا مثلا على عظمته جل وعلا وكبريائه وأنه الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فقال لافتا نظرنا إلى مخلوق من مخلوقاته، فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع يعني بمعنى أنه أوسع وأعظم من السماوات والأرض. فهذه السماوات التي قد نرى جزءا منها أو نرى شيئا من كواكبها أو نعلم شيئا من ما دونها في الواقع، وهذه الأرض التي نراها ونطأها بأقدامنا ونعلم فيما يعني يذكر أهل العلم سعتها، فالله تبارك وتعالى قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أوسع من السماوات والأرض كرسي الله عز وجل. والكرسي كما يقول ابن عباس وغيره هو موضع القدمين، وهو كالمرقاة بين يدي العرش، وهو كالمرقاة بين يدي العرش. وفي الأثر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن السماوات السبع في الكرسي كسبع دراهم ألقيت في ترس، كسبع دراهم ألقيت في ترس، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في فلاة. فإذا كان هذا الكرسي وسع السماوات والأرض وهو كحلقة ملقاة في فلات بالنسبة للعرش، فما بالك برب العرش، فما بالك برب العرش الذي خلق هذا المخلوق العظيم، الذي خلق هذا المخلوق العظيم وجعله جل وعلا دلالة على عظمته جل وعلا. لهذا في الآيات العديدة يقول الله عز وجل مشيرا إلى عظمته: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذه كلها فيها إشارات واضحة للمؤمن، واضحة للمؤمن على عظمة الله تبارك وتعالى، وأن له من العظمة ما لا نستطيع أن نقدره بحال من الأحوال، لا نستطيع أن نقدره بحال من الأحوال. لهذا الله عز وجل أراحنا في هذا الموضوع وجعل قلوبنا ترتاح بأنه لا يمكن أن نحيط به علما، إنما نحن نأخذ هذا العلم عن الله تبارك وتعالى لنستفيد منه في ديننا وإيماننا وسعينا إلى الله عز وجل، وأن هذه المعلومات هي التي نحن بحاجة إليها، وما أخفاه الله عنا وما لم يذكره جل وعلا إنما لم يذكره، وهو الخبير وهو الحكيم وهو الرحيم، إنما لم يذكره لأن ما ذكره فيه كفاية وغنية، لأن ما ذكره فيه كفاية وغنية لنا في ديننا وفي محبتنا لله عز وجل وفي تقربنا إليه وفي خوفنا منه وفي تعظيمنا له جل وعلا. فقال سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني كما ذكر شيخ الإسلام وذكر أكثر أهل العلم لا يكرثه ولا يثقله، يعني ليس أمرا عسيرا عليه جل وعلا. فالسماوات والأرض كلها في كف الرحمن كلا شيء، وهي والله تبارك وتعالى هو الذي أوجدها وهو الذي دبرها وهو الذي يمسكها وهو الذي يحفظها بما يحفظها به تبارك وتعالى، فلا يؤوده حفظهما. فمهما اتسع الملك ومهما اتسع عظم المخلوق فذلك كله داخل في قدرة الله تبارك وتعالى وتدبيره وعلمه ومشيئته جل وعلا. ثم قال، ختم هذه الآية بهذين الوصفين العظيمين: وهو العلي العظيم. ختم هذه الآية العظيمة وهي أعظم آية في القرآن، ختمها بهذين الوصفين العظيمين له: وهو العلي العظيم. وهو العلي العظيم، فأثبت لنفسه في هذه الآية العلو المطلق العلو المطلق، علو القهر، أو جميع أنواع العلو، أثبت لنفسه علو الذات وعلو القهر وعلو التدبير والتصرف سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا العلي العظيم له العلو المطلق سبحانه وتعالى، ثم عقب على ذلك بالعظيم، يعني الذي لا أعظم منه، الذي لا أعظم منه، والذي لا يمكن لمخلوق أن يحيط به علما لعظمته، لا يمكن أن يحيط به علما لعظمته جل وعلا. لهذا صارت هذه الآية أعظم آية في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم برك على أو هنأ أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه على أنه استخلص هذه الآية من آيات القرآن بأنها أعظم آية في القرآن. ولهذا ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فجعل الله تبارك وتعالى لهذه الآية من كما أنها دلالة على عظمته جل وعلا، جعل لها وسيلة، جعلها وسيلة لحفظ بني آدم، لحفظ من يقرأها، كما ثبت في البخاري عن أبي هريرة في قصته التي ذكرها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في المال الذي استحفظه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان كل ليلة يأتي أحد يريد أن يأخذ من هذا المال، فيأخذه أبو هريرة ليرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشكو من الحال ويسأل الإطلاق، فيطلقه أبو هريرة. ثم في الليلة الآخرة قال: أولا أدلك على خير من هذا؟ قال: ما هو؟ قال: أن تقرأ إذا جئت منامك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، فإنه لا يزال عليك من الله حتى تصبح، ولا يقربك شيطان. فلما ذكر ذلك أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، يعني صدقك في ما ذكر في هذه الآية من أنها آية للحفظ، يحفظ بها المسلم نفسه، ويتحفظ المسلمة بها نفسها وأولادها بقراءة هذه الآية على نفسها أو على أولادها، أو يحفظ المسلم به بها نفسه وكل ما يهمه. ثم قال رحمه الله: وقوله سبحانه: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. فذكر في أول الآيات، أول الدلائل، آية سورة الإخلاص، ثم ذكر بعدها آية الكرسي، ثم ذكر هذه الآية العظيمة في سورة الحديد، والتي اشتملت على معاني عظيمة. يقول أهل العلم إن هذه الآية اشتملت على إحاطة الله عز وجل الزمانية والمكانية بخلقه، على إحاطة الإحاطة الزمنية، الزمانية والمكانية. فهو الأول كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول، ليس قبلك شيء. فهو الأول في في في في جميع الموجودات، ليس له بداية جل وعلا، فليس له بداية جل وعلا. وهو الآخر، وقال عليه الصلاة والسلام مفسرا لهذه الصفة: والآخر الذي ليس بعدك شيء. فإذا هذه إحاطة زمانية، فجميع المخلوقات كلها لها بداية ولها نهاية، أما الله تبارك وتعالى فلا بداية له ولا نهاية له. وإذا قلنا إن المخلوقات لها نهاية، فإن ذلك يعني نهاية محدودة، وإن كان هناك مخلوقات الله تبارك وتعالى سيبقيها كما هو الحال مع أهل الجنة، ولكن بقاءها بإبقاء الله تبارك وتعالى لها، بإبقاء الله عز وجل لها. أما هو جل وعلا فبقاؤه ذاتي، فبقاؤه ذاتي سبحانه وتعالى. ثم قال: والظاهر. والظاهر يعني فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والظاهر أنت، والظاهر ليس فوقك شيء، ليس فوقك شيء. وهذا إثبات له للعلو المطلق، وأن جميع الخلق تحته جل وعلا، وأن جميع الخلق تحته جل وعلا. وسيأتي إشارات الأدلة التي يذكرها المصنف رحمه الله في معاني في الدلائل على العلو. والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، يعني أن الله تبارك وتعالى هو محيط بخلقه من ناحية المكان، فهو فوقهم جميعا وهو قريب منهم جميعا. قال والباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحول بينك وبين الفعل والتدبير لأحد من خلقه شيء من الأشياء، فهو جل وعلا الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو فوق ذلك، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، بمعنى أن علمه محيط كذلك، فكما أنه محيط بهم زمانا ومكانا فهو محيط بهم علما، وهو محيط بهم علما وتدبيرا وتصرفا جل وعلا. هذا ما تيسر ذكره، وهنا نتوقف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، نفعنا الله بعلومكم. شيخنا بعض الأسئلة أعرضها عليكم، بس لا تتأخر لأني مستعد على سفر. ثلاثة أسئلة أو أربعة. طيب شيخنا، السؤال الأول، هل يوجد أحد من أهل العلم قال بأن اسم الله الأعظم هو القهار كما يقوله بعض الدعاة؟ ما أعرف والله، ما أعرف، يعني الذي أعرف أنه ورد لا إله إلا الله، والله هو الحي القيوم وذو الجلال والإكرام، لكن لا أعرف. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني، لا بأس إذا ذكر أحد، إذا ذكر أحد شيء، لأن اسم الله الأعظم أخفاه الله تبارك وتعالى ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل العلم يستنبطون، أهل العلم يستنبطون بناء على النصوص، مثل ليلة القدر وكذا. فإذا أحد قال مثل هذا القول يسأل عن دليلي، ما هو الدليل الذي بنيت عليه مثل هذا القول؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني، إذا رأى المؤمنون الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة ويقال لهم كيف عرفتم الله؟ قالوا بساقه، فهل يرونه هنا في صورته الحقيقية جل وعلا؟ ما ليس هذا، ليس الأفضل للحديث الذي ورد، إنما الذي ورد أن الله تبارك وتعالى يأتيهم في الصورة التي يعرفون، فيقول الله عز وجل لهم، فيقول له أنت ربنا، فيقول لهم من تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربنا أن يأتينا. قال هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم. قال فيكشف عن ساقه، فيكشف عن ساقه، فهذه العلامة التي بينهم وبينه. وهذا الحديث، حديث أبي سعيد في البخاري، هو الذي جعل بعض أهل العلم، أو جعل أهل العلم وأهل السنة يقررون أن الساق صفة لله تبارك وتعالى، لأن الآية التي في سورة القلم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، بعض أهل العلم يقول الساق الشدة هنا، وبعضهم يحملها على حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد في البخاري. والحديث أبي سعيد قرر أنه يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه، هذا حدود علمنا، فهنا نتوقف، نقول هذا ونثبته كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نتعدى، ونقول لله عز وجل ساق ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد، وأن الله تبارك وتعالى يكشف عن ساقه يوم القيامة. ما هو هذا الكشف؟ ما هو هذا الساق؟ ما يعني كل الأسئلة الأخرى التي لم تبين في النص لا نستطيع أن نجيب عنها، وليس على المسلم كما قال الله تبارك وتعالى ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فنتوقف عند العلم الذي علمنا الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليك شيخنا. السؤال الأخير، ما المقصود من أن الله ليس له بداية ومعنى ليس دونك شيء؟ هذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنت الأول فليس قبلك شيء. وإذا قلنا إن الله تبارك وتعالى ليس له بداية، بمعنى الأولية والأزلية، يعني أنه لا نستطيع أن نثبت أن زمانا من الأزمان، إذا صح التعبير، أن الله عز وجل لم يكن موجودا فيه، لم يكن موجودا فيه. وأما قوله والباطن فالنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بقوله والباطن ليس دونك شيء، يعني لا تبعد عن شيء. وسيأتي بكلام شيخ الإسلام في مسألة المعية ومسألة القرب، وأن قوله والباطل ليس دونك شيء يعني أنه قريب من كل شيء، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا القرب هو كما ينص أهل العلم ليس قربا ذاتيا، ليس قربا ذاتيا، وإنما قرب التدبير والمعية والعلم والتصرف وما إلى ذلك. وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله من كلام الشيخ الإسلام. شكر الله لكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الله وبركاته.